بأن نعمل عقولنا وأن نتفكر وأن نتدبر في كل شيء من حولنا. وهذه العبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، عبادة التفكر. وقد غفل كثير من الناس عن هذا النوع من أنواع العبادة، أن يتفكر في خلق الله عز وجل، أن يتفكر في السماء كيف رفعها الله بلا عمل، أن يتفكر في الأرض كيف هي مبسوطة وكيف هي على هذه الهيئة، أن يتفكر في خلق نفسه. الله عز وجل أمرنا بذلك في أكثر من آية في كتابه، فقال الله عز وجل: آمر عباده بأن يتفكروا في السماوات والأرض. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في هذا الكون كله بما فيه لآيات لأصحاب العقول الذين يعملون عقولهم ويتفكرون في خلق الله عز وجل. وقال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله عز وجل: آمرا عباده أن يتفكروا وأن يتدبروا في الشمس والقمر وفي جميع الكواكب. قال الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اعمل عقلك وفكر وتدبر في هذه الشمس وفي هذا القمر وفي هذا الليل وفي هذا النهار، كل ذلك آية من الله عز وجل. الشمس تجري بمعاد والقمر يأتي بمعاد، الليل يذهب والنهار يأتي والنهار يذهب والليل يأتي، كل ذلك بتقدير الله عز وجل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتدبر وأن نتفكر في الدواب من حولنا في هذه الحيوانات، كيف خلقها الله عز وجل وكيف صورها الله تبارك وتعالى على هذه الهيئة. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء. كل الحيوانات وكل المخلوقات خلقها الله عز وجل من أصل من ماء، والله خلق كل دابة من ماء لكن أشكاله مختلفة. ان الله على كل شيء قدير. تدبروا وتفكروا. كذلك امر الله عز وجل بان نتدبر وان نتفكر في انفسنا في خلقنا. الم ياتي عليك يوم من الايام فوقفت مع نفسك وقفه متدبره متفحصه في خلقك؟ لماذا انا على هذه الليله؟ لماذا خلقني الله عز وجل بهذا الشكل؟ هذا تدبر وهذا تفكر انت مامور به. قال الله عز وجل: وفي انفسكم افلا تبصرون. وفي انفسكم افلا تبصرون، افلا تتفكرون، افلا تتفكرون في خلقكم. الله عز وجل خلقنا على اكمل هيئه وفي احسن صوره. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. نحن مامورون بهذا، نحن مامورون بان نتفكر وان نتدبر. كذلك امرنا الله عز وجل بان نتفكر وان نتدبر في النباتات وفي الارض. كيف ان الارض الى جوانب اخرى وكل يسقى بماء واحد، ومع ذلك يخرج منها انواع والوان من النباتات ومن الثمار مختلفه. هذا حر وهذا حامض وهذا مر وهذا الى غير ذلك. تفكر وتدبر في الارض قطع متجاورات، وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب ونخل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هكذا ايها الكرام ينبغي لنا ان نتدبر وان نتفكر في خلق الله عز وجل، ان نحمل عقولنا، فان النظر في خلق الله تبارك وتعالى يزيد الانسان ايمانا ويزيد الانسان معرفه بربه وبخالقه سبحانه وتعالى. سئل اعرابي: بما عرفت ربك؟ اعرابي من الاعراب يعيش في الصحراء، لم يتعلم ولم يقرا، وانما اعمل ذكره وعقله فيما حوله من الكائنات، فعرف الله عز وجل. قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: سبحان الله، ان البعر تدل على البعير. يعني لو انك عرفتك الله بعرا فضلات الحيوان ستعلم انه كان هناك حيوان يقف في هذا المكان. ان البعره تدل على البعير، واثر السيل يدل على المسير. يعني انت في الصحراء ورايت اقدام ستعلم ان هناك احد كان يمر في هذا المكان. ان البعره تدل على البعير، واثر السيل يدل على المسير. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات ابواب، افلا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فاعمال العقل والتفكر في ايات الله وفي الاشياء من حولنا يزيدنا معرفه بربنا سبحانه، يزيدنا ايمانا بخالقنا سبحانه وتعالى. سئل الامام الشافعي رحمه الله: ما الدليل على وجود الله؟ او ما الدليل على صالح؟ ما الدليل على ان لهذا الكون خالق؟ فقال الامام الشافعي رحمه الله: ورقه الحوت. ورقه الحوت هذه دليل على ان هناك خالق وعلى ان هناك مدبر لهذا الكون. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: ورقه الحوت شكلها واحد وطعمها واحد ولونها واحد، ولكن تاكلها فاجتمع فيه قوم من الملاحدة ومن هؤلاء الدهريين الذين ينكرون وجود إله إله خالق لهذا الكون. فقالوا له: يا إمام، ما الدليل على وجود الله؟ هؤلاء القوم لا يعترفون لا بالقرآن ولا بالسنة، لا تستطيع أن تتكلم معهم بالدليل النقل من كتاب الله وسنة رسول الله، وإنما يريدون أدلة عقلية، يريدون أن تكلمه بالعقل. فلما سألوه ما الدليل على وجود الله، قال لهم: دعوني الآن وشأني، فأنا مشغول بأمر مهم وأمر عجيب. فقالوا له: وما الذي يشغل بالك؟ قال: لقد أخبرت ونما إلى علمي أن هناك سفينة في دجلة، سفينة عظيمة محملة بالبضائع، وهي تذهب وتجيء لوحدها دون أن يكون لها قائد، وتنزل البضائع وتطبع البضائع دون أن يحملها أحد أو ينزلها أحد. فقالوا له: أمشغول أنت؟ هل يستوعب هذا عاقل؟ هل هناك عقل يقول هذا الكلام الذي تقوله؟ فقال له: سبحان الله، عقولكم لا تستوعب أن يكون هناك سفينة تسير بمفردها دون أن يكون لها قائد، ولا تستوعب عقولكم أن يكون لهذا الكون خالق يخلقه أو خالق خلقه ودبره. كيف استوعبت عقولكم أن هذه المجرات وهذه السماء وهذا الأرض قد وجدت هكذا بدون خالق؟ فلما كلمهم بالعقل أسلموا ورجعوا إلى عقولهم وآمنوا بالله الواحد سبحانه وتعالى. فما إعمال العقل والتدبر في خلق الله عز وجل يزيد المرء إيمانا بربه سبحانه ومعرفة بخالقه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما التفكر في خلق الله عز وجل، كان صلى الله عليه وسلم يتفكر في ملكوت الله، بل كان يبكي صلى الله عليه وسلم من خوفه وخشيته حينما يتفكر. روى الحبان في صحيحه من حديث عطاء قال: ذهبت انا وعبيد بن عبيد الى عائشه رضي الله عنها وقلنا لها: يا عباد، حدثينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثينا بامر عجيب رايتيه وشاهدتيه من رسول الله. فقالت: نعم احدثكم، لقد دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله وقال لي: يا عائشه، ذريني اتعبد لربي. فقالت له: يا رسول الله، والله اني لاحب قربك واحب ما يسرك، انا احب ان تكون معي والى جواري على السرير، ولكن ايضا احب ما يسرك. فقال صلى الله عليه وسلم: فتطهر، ثم وقف يصلي لله عز وجل، وبكى صلى الله عليه وسلم حتى بلت يده، ثم وقف يصلي وبكى حتى بل حجره، وظل يبكي حتى بل الارض من حوله صلى الله عليه وسلم. ظل على هذه الحاله طوال الليل يقرا ويتدبر في ايات الله، فهناك تدبر في ايات الله عز وجل، في ايات الله المنظوره الكون وما فيه، وهناك ايضا تدبر في ايات الله المتلوه القران الكريم، ان تتدبر وان تتامل في كتاب الله عز وجل. فهذا مطلوب وهذا مطلوب. قالت: فظل يبكي حتى بل الارض من حوله، حتى جاءه بلال يؤذنه لصلاه الفجر، فراه على هذه الحاله فقال له: يا رسول الله، اتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتدبر فيها. انزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله ايه او ايات تدبرها فاعتزل. لذلك كان هذا الكافر صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نزلت عليه هذه الآية وتفكر فيها صلى الله عليه وسلم بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الكرام أن ننمي هذه العبادة في حياتنا وأن نجعل لها نصيبا من ربنا، أن نجلس مع أنفسنا نتفكر في خلق الله عز وجل، نتفكر في السماء كيف رفعت إلى عمل، نتفكر في هذه الأرض كيف بسطت على هذه الهيئة، نتفكر في الرياح كيف تسير وفي السحاب كيف يحمل المطر، نتفكر في أرضنا وفي أنفسنا لعلنا أن نصل وأن نزداد إيمانا ونزداد معرفة لربنا سبحانه وتعالى فيزداد إيماننا وتزداد أعمالنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبعون القول ويتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحباب الكرام، تعلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذه العبادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا دائما الفكر في آيات الله عز وجل، سواء كانت في خلق الله أو في آيات القرآن الكريم. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في ليلة من الليالي كعادته يسير يتفقد أحوال رعيته، فمر على رجل يصلي لله عز وجل ويتلو كتاب الله ويتلو القرآن الكريم ويتلو في سورة الطور والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المحمود والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. الله عز وجل يقسم بهذه الأشياء، يقسم الطور والكتاب الذي بين أيدينا ويقسم بالبحر ويقسم بهذه المخلوقات على أن عذاب الله عز وجل واقع. فلما سمع عمر رضي الله عنه قال: قسم حق ورب الكعبة. ثم نزل من على بعيره وجلس حتى أغشي عليه من كثرة بكائه، فحملوه إلى بيته وعاد الناس شهرا لا يدرون ما سبب مرضه. لما تفكر ولما تدبر في كتاب الله عز وجل ازداد إيمانه وازداد خوفه وخشيته من الله عز وجل فمرض شهرا كاملا. هكذا أيها الكرام كانوا يتفكرون وكانوا يتفكرون في آيات الله عز وجل. جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم حتى من لم يكن على الإسلام ولم يكن على دين الله عز وجل إذا سمع القرآن وتدبر فيه تحرك جسمه وتحرك قلبه نحو هذا القرآن. جبير بن مطعم كان قبل أن يسلم قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويتلو أيضا في سورة الطور حتى وصل إلى قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذا الآية عز وجل يخاطب الناس: أم خلقوا من غير شيء، يعني خلقت بدون أن يخلقكم أحد، أم أنتم الذين خلقتم أنفسكم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. قال جبير: فلما سمعت هذه الآيات كاد قلبي أن يموت. وهو لم يسلم قبل أن يسلم هذا الكلام، تحرك قلبه لما تدبر في آيات الله عز وجل، وكانت هذه الآيات سبب في إسلامه بعد ذلك. لو تدبرنا هذا القرآن وتدبرنا كتاب قبلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشهور بأسرار إذا ما حاولت تفسيرا لها أعيانا. وإذا ترى الجبل الأشد مواضحا قمم السحاب فسل من أرساك. وإذا ترى صخرا تفجر في المياه فسل من بالماء شرق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملك الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشي داجيا فاسأله يا ليل من حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يصفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صام ضحاك. سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. يا أيها الإنسان مهلا يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. فاسجد لمولاك القدير فإنما لا بد يوما تنتهي دنياك وتكون في يوم القيامة ماثلا تجزى بما قدمته يداك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعني يقيمون هذه العبادة حق قدرها. عبادة التفكر أيها الأحباب الكرام عبادة عظيمة من أجل العبادات ومن أعظم الكربات. تزيد المؤمن إيمانا وتجعل هذا الذي يعني في بعد عن الله عز وجل يقترب أكثر من ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأذل همومنا. اللهم فرج كروبنا اللهم فرج هم المهمومين ونزل كرب المكرومين. اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسألك السلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر. نسألك يا رب الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عاصيا إلا هديته ولا كاذبا إلا قبلته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا قائما إلا غانما سالما رددته بيت الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه واذكروا الله أكبر الله عما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الله